أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل بحرمة أوليائه أن يقبل أعمالنا بأحسن القبول، إنه سميع مجيب. وصلنا إلى هذه الفقرات الأولى من دعاء إمامنا زين العابدين عليه السلام، وهو يطلب من رب العالمين أن يجعل إيمانه أكمل الإيمان، يقينه أفضل اليقين، ونيته من أحسن النيات. ما تكلمناه بالبارحة عن اليقين والإيمان وموقعهما من القلب، أعتقد أن الحديث كافي في هذا المجال. هذه الليلة نتطرق إلى موضوع النية. إخواني، النية على أقسام، كنوا معي جيدا، لأن النية دخيلة في كل العبادات. الإنسان تارة يؤدي العمل بلا نية وهو مجزٍ شرعا كتطهير الثياب، إنسان يطهر ثوبه من النجاسة رياء هذا ثوبه يطهر، هذا أمر توصلي لا تعبدي. أما العبادات قوامها النية. أنت لو توضأت بماء زمزم وصليت في جوف الكعبة وقرأت دعاء الجوشن في القنوت وثم أغمي عليك خشوعا، ولكن لم تنو التقرب إلى الله عز وجل، عملك هذا لا قيمة له. وهنا افتحوا لليل، افتح قوس سريع ومهم. ليالي ما استعملنا هذه الحركة القوس أثناء الحديث، أي حديث هامشي ثم نرجع، وإن كان الهامش مرتبط بالمتن أيضا. البعض يقول الآن أنا لو عملت العمل رياء يعني على كل أنا خسرت أخرويا، ولكن دنيويا مشيت أموري. إنسان يريد قرضا من تاجر كبير، يأتي للمسجد يريه نفسه، يصلي أمامه، يلين قلبه، يطلب كريمته ابنته فيزوجها له، أو يطلب منه مالا فيعطيه، يقول إذن هذا الرياء صار فيه فائدة، جلب لي مالا، وبالتالي رب العالمين على كل العمل باطل، ولكن الدنيا حصلت عليها. هذا الكلام قد يمشي الآن في الدنيا، هذا الكلام يمشي، ولكن التفتوا إخواني أن هنا بيت القصيد. المرائي عند مشكلتان. المشكلة الأولى عدم قبول العمل. هذه الصلاة لو قبلت كانت معك إلى أبد الآبدين، قرينك في القبر، في البرزخ، في القيامة. أنتم تعرفون الأعمال الصالحة أنيسة للإنسان في وحشته. لابد إخوان قاموا بعمل ليلة الرغائب في أول جمعة من شهر رجب، يقول في كتاب الدعاء الذي يصلي هذه الصلاة مثلا كعينة، يأتيه نعم الآن شاب أو رجل في قبره يؤنسه في وحشته، يقول أنا صلاة ليلة الرغائب التي صليتها في بلدة كذا في زمان كذا، نعم وجدوا ما عملوا حاضرا. الأعمال تجسم، الصالحات تجسم، وكما أن الطالحات أيضا تجسم. إذن الخسارة خسارة كبيرة. صحيح أنت صليت صلاة فيها رياء، ولكن هذه الصلاة كان بإمكانها أن تكون أنيسا لك إلى يوم القيامة. هذه نقطة. النقطة الثانية التي يغفل عنها الناس أن حقيقة المرائي الرياء أنا أعتبرها استخفاف بحق الله عز وجل وسوء أدب بين يديه. ما نحن دائما في الأمثلة نضرب مثال الزوج والزوجة لأنها مظهر الحب والحنان، ثم نربطها بالقضايا الإلهية. وفي مقام الطاعة نربطها بمثال الأمير. إنسان يذهب إلى زيارة أمير وهو جالس في محضره وينشغل بالحديث ويحترم كثيرا خادم الأمير. خادم جاء له بالضيافة، نعم أخذ يلتفت إليه، يتكلم معه، يعطيه من قلبه من كلامه. ألا يقول هذا الأمير: أنت إنسان غير مؤدب في حضرتي، أنت جالس معي وتراعي هذا المسكين، هو يخدمني يطلب مني وأنت أيضا تطلب مني، لماذا تلتجئ إلى فقير مثلك؟ يقول أحد العلماء: كم من القبيح لو صورنا هذه الصورة وجعلناها على باب المسجد، كل من يمر على هذه الصورة يضحك ويدخل. أي صورة؟ صور إنسان مستجدي، ثيابه مرقعة، حالته حالة، وهو يمد يده لفقير مثله أسوأ منه حالا. هذا منظر كاريكاتيري لطيف، الإنسان يضحك عليه. نحن في الحياة الدنيا هكذا شأننا، وما في أحد يضحك علينا، نحن كلنا فقراء ونستجدي من الفقراء. كم هذا قبيح. نعم مرة، طبعا هذا الكلام مو معناته أن الإنسان لا يراجع أهل الخير والصلاح. عندما تراجع إنسان الآن طلبا لمساعدة، طلبا لقرض، طلبا لمشروع، دائما لقن نفسك أنه: يا رب أنا أسعى لأنك أمرتني، المال مالك والعبد عبدك، أعلمك هذه الليلة وردا ورد غير كتوب في كتاب. هذا الدعاء فطري، ملازم حتما كل ما ندعو به فيه رواية. الدعاء طلب من الله عز وجل. عندما تدخل على مسؤول لتمشية معاملة في وزارة في شركة، قبل أن تدخل عليه قل: اللهم لين فؤاده، قل: اللهم إن القلوب بين يديك. وإذا كان إنسان يخشى من غضبه أو من ظلمه، اقرأ قوله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. إذن القلوب بيد الله عز وجل، من أراد حاجة فليطلب من الله عز وجل ثم يسأل هذا الإنسان المادي الظاهري. أرجع وأقول: إذن لازلنا في داخل القوس. الذي يرائي أولا إنسان محروم من الأجر الأبدي، والثاني يعد سوء أدب بين يدي الله عز وجل. وأنتم تعرفون إخواني أن من أساء الأدب بين يدي الله عز وجل قد لا يدخله نار جهنم، هو لم يرتكب معصية، ما زنى، ما شرب، وما سرق، أهان وجاء إلى المسجد ليصلي أمام زيد وعمر. الله عز وجل له أن يعاقبه بغير نار جهنم. نار جهنم للعصاة، ولكن هذا الإنسان رب العالمين يعاقبه بأمر بسيط، وهو ليس ببسيط، يسلب حلاوة المناجاة معه، يسلب منه نور الإيمان، يسلب منه الخشوع في الصلاة، يقسو قلبه. وأنتم تعرفون كل هذه عقوبات في الواقع قاسية، وما ضرب الله عبدا بعقوبة أشد من قسوة القلوب، مضمون الرواية. هذه العقوبة من أقسى أنواع العقوبات. إذن نغلق القوس. إذن تبين لنا بأن المرائي إنسان في الواقع يراعي مستجدي مثله، كما قلنا في ذلك المثال المضحك. أرجع وأقول: النية على أقسام. لازلنا في صلب الموضوع. مرة إخواني أيضا كونوا معي جيدا، أنا هذه العبارة اتفقنا أن أقولها عند المقاطع المهمة في الحديث. النية على قسمين في الواقع، مو أقسام، على قسمين. النية الصالحة، القسم الأول البناء الباطني على أنه يا رب هذا عملي لوجهك الكريم، نفسي تميل إلى غير الله عز وجل، ولكن أبني بناء ألقن نفسي تلقينا. إنسان يريد أن يتوظف في شركة، ماذا يعمل البعض؟ يأخذ باقة ورد ويقدمها لمدير الشركة، يقول اللهم هذا أتقرب به إليك. واقع الحال هو قرب إلى الله عز وجل أو قرب إلى المدير؟ واقع الحال يريد أن يتقرب إليه، ما يقال بالهدية بالواسطة إلى آخره. هو يقول اللهم إني أقدمه بنائي على هذا. هذه النية من ناحية لا بأس بها، لأنه هو بنى على هذا الأمر، وهذا خير من العدم. ولكن هل هذه تعتبر نية حقيقية؟ لو قال للناس أنا قدمت هذه الهدية للمدير قربة إلى الله، لا يصدقه أحد، يقولون أنت تريد مصلحة من خلال هذا العمل. إذن النية البنائية التلقينية هذه قد تجزي شرعا، ولكن لا تجزي حقيقة. ولو قلت أنها لا تجزي شرعا، كونوا معي جيدا، هذا يساوي بطلان كل عباداتنا. لو قال قائل لو أن هذا البناء التلقيني لا يعد قرب إلى الله عز وجل، كل أعمالنا تقريبا باطلة. لماذا؟ من منا يعمل لوجه الله؟ أنت تصوم لله؟ أمير المؤمنين يصوم لله، نحن ماذا نعمل؟ نصوم خوفا من نار جهنم، نصوم كما نقرأ في بعد دعاء الافتتاح، اللهم من الحور العين فزوجنا، ومن لحوم الطير فأطعمنا، نريد الجنة، من منا يريد رب العالمين؟ هذا شعار علي وأولاد علي، وأنا أعتقد في التاريخ أشخاص معدودين وصلوا إلى حقيقة هذا الشعار. إلهي ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. من أمثال علي عليه السلام في فلسفته العبادية؟ من أمثال فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها؟ منذ ليال ونحن لم نتبرك بذكر مولاتنا فاطمة على أبيها وبعلها وهي وبنيها، ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. كلامنا في النية الصافية، لا خوفا من النار ولا طمعا في الجنة. سيدة النساء فاطمة عليها السلام عرفناها من خلال المحن فقط، عرفنا بأنها أم الحسنين زوج أمير المؤمنين، ولم نعرف أنها من نادرات التأريخ. في النساء هي الأولى، وفي غير النساء هي من نوادر التأريخ في الحب الإلهي. منذ أن خلق الله آدم إلى يوم القيامة، إذا في جماعة متميزة من الأنبياء والأوصياء منهم فاطمة الزهراء عليها السلام. لا نقول هذا من باب العواطف، من باب إظهار حبنا للزهراء. الرواية تقول تدخل فاطمة الزهراء الجنة، تعالوا هذه الليلة نبارك أسماعنا بذكر هذه الفضيلة للزهراء. رب العالمين إخواني شكور. الحسين عليه السلام قتل في دار الدنيا، يأتي يوم القيامة وأوداجه تشخب دما، يعني يحشر على هيئته وهو مذبوح، حتى رب العالمين يعاقب من يعاقب من قتلته، ويجزي من يجازي من محبي سيد الشهداء وخدمته. الزهراء عانت ما عانت في الحياة الدنيا، تمر المحشر يأتي النداء: غضوا أبصاركم يا أهل الخلائق، يا أيها الأهل المحشر غضوا أبصاركم لا تنظروا حتى تجوز أمتي فاطمة. يوم القيامة يتجرأ أحد أن يخالف الأمر الإلهي؟ نحن في الدنيا نخالف قوله تعالى: غضوا أبصاركم، ولكن في عرصات القيامة نعم الناس في سكوت، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن، القلوب لدى الحناجر: غضوا أبصاركم حتى تجوز أمتي فاطمة. تجوز عرصات القيامة الاستقبال، استقبال ملائكة العرش، النبي الأكرم يحتضن حبيبته فاطمة، يا له من منظر! أمير المؤمنين زوجها في جانب، الحسنان مو فقط الحسنان، كل أئمة أهل البيت بين يدي جدتهم فاطمة، وبتشريفات إلهية، تشريفات سلطانية، هي تدخل فاطمة الزهراء الجنة. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. الآن يأتيها الخطاب، هنا بيت القصيد: يا فاطمة تمني سلي، ماذا تريدين؟ الآن الزهراء عليه السلام من الممكن أن تقول: اللهم مثلا أريد الشفاعة لذريتي، لمحبي، لمن كان يحيي ذكري في الحياة الدنيا، لمن آذاني، تطلب ما تطلب. أو تعلمون ماذا تقول فاطمة؟ انظروا إلى هذه العائلة الكريمة، تقول: يا ربي أنت المنى وفوق المنى، يا رب أنت طلبتي، أنت بغيتي. هذا العشق الفاطمي الذي جعل فاطمة في ليالي الجمعة تقف في محراب العبادة حتى تورمت قدماها. نعم، هذا العشق الفاطمي الذي جعلها تزهر لأمير المؤمنين، نعم كما يزهر الكوكب الدري. هذا الحب الفاطمي الذي نعم كان في قلب فاطمة جعلت عائشة أم المؤمنين تقول: كنا ندخل الخيط الإبرة بنور وجه فاطمة في الليل. نعم، إذن هذا الشعار: يا رب أنت المنى وفوق المنى، شعار علي عليه السلام: ما عبدتك، إلى آخره، وكل أئمة أهل البيت عليهم السلام، نبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه عندما اشتد الأذى عليه، منطق واحد، ألفاظ متعددة، يقولون: نعم حسنك كذا واحد، وكل إلى ذاك الجمال يشير، جمال واحد الكل يشير إليه. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم عندما بلغ به الأذى ما بلغ، رأيت في بعض النصوص حقيقة رق قلبي على رسول الله صلى الله عليه وآله، عندما خرج من مكة في طريقه، لعله كان في الطائف، يقول الراوي أو الناظر قد ما كان مسلم، يقول: رأيت النبي وكأنه لابس حذاء أحمر، خف أحمر، يسمى خف ذيك الأيام. ما المناسبة؟ رسول الله ما يلبس خف أحمر. تأمل وإذا بالدماء ملأت قدمي، تحول خفه إلى لون أحمر من الدماء التي سكبها في طريق الدعوة والرسالة. كسرت رباعيته في معركة أحد. الشاهد، انظروا إلى منطق النبي: إلهي إن لم يكن لك علي غضب فلا أبالي. يعني يا رب أنت أرضى عني والبقية لا يهمني شيء، رضاك طلبتي. ومناجيات ولده علي بن الحسين زين العابدين مليئة بهذه المضامين: إلهي جرحي لا يبرئه إلا طبك، لقاؤك قرة عيني، وصلك منى نفسي. هذه المضامين الحبية في المناجيات 15. إذن ماذا أحب أن أقول هذه الليلة إخواني؟ النية البنائية نية مقبولة، ولهذا عباداتنا صحيحة، حتى رأيت لعل في بعض التحقيقات العلمية علماؤنا يصرحون من صلى طلبا للحور العين يتقرب إلى الله وفي قلبه الجنة، يقولون هذه الصلاة صلاة صحيحة، والمفروض بالدقة العقلية أن لا تكون مقبولة، ولكن رب العالمين يمشي المعاملة. ما هي النية الثانية؟ قلنا هنالك نيتان، حديثنا في أي شيء؟ في دعاء مكارم الأخلاق. في أي فقرة؟ وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات. النية على قسمين، نية تلقينية بنائية ونية حقيقية داعوية إن صح التعبير. النية الحقيقية ما يدعوك للعمل شوقا وحبا. أرجع إلى مثال الغرابيات هذه الأيام. الشاب عندما يتقدم للفتاة ماذا ينوي؟ ما يحتاج إلى نية، كله قطعة من الشوق إلى من يحب، ما يحتاج إلى تلقين. شوق والحب يدفعه إلى لقاء من يحب. الإنسان إذا وصل لهذه الدرجة من الداعي، يعني الداعي في باطنه، ما يحتاج إلى تلقين. الآن من باب ترويح الإخوان قليلا، في مرة من المرات التقيت بشاب كان يوم على كل حال شاب شكله لا يوحي بالإيمان الشديد، ولكن واظب على صلاة الجماعة عندنا. قلت له يا فلان ما قصتك؟ تبين أن واقعا عندما أتذكر هذه القصة أستحي من نفسي، الناس في طلب الدنيا كم هم جادون. قلت له يعني لماذا تحضر لأول مرة؟ أصبح من ملازمي المسجد. يقول أنا أريد أن أتزوج بفتاة هذه تصلي خلفك، وأنا أأمل بمثلا بهذه الحركة أن أصل إليها في يوم من الأيام. فقلت له ما الذي جعلك تصبح هكذا؟ قال نظرة رأيتها زين، وبعدين هذه المدة ماذا كنت تعمل؟ انظروا إلى عبادته، مو عبادته، إلى ولعه في جوف الليل. يقول أنا سنوات، ولعل قال 4 سنوات، أنا سنوات هذا عملي في الليل، يشتد به الشوق إلى لقائها. فيقول أذهب إلى العمارة التي هي فيها، طبعا الأب لا يعلم، ولو علم لأشبعه ضربا. المهم يقول أقف تحت العمارة، الآن ساعة ساعتين لا أدري حسب الحظ والنصيب، إلى أن هي تفتح النافذة وتطل عليه، ينظر إليها نظرة رحيمة كدائية، فيسكن قلبه ويرجع إلى منزله. واقعا ألا أن أقول عن نفسي، ألا نستحي من أنفسنا؟ هذا صلاة ليله، سنوات يصلي صلاة الليل بطريقته لأجل أن ينظر إلى جمال بسيط ويرجع. طبعا كان في شهر رمضان، قلت له يا فلان أكثر المجيء ليالي القدر تستجاب الدعوة، أنا إن شاء الله أتكلم مع أبيها قد يحترم رأيي. مرة شهر رمضان انتهى، اتصلت بوالدها، يا فلان هذا إنسان حسب الظاهر مؤمن مقبل ولو في شهر رمضان، هل تزوجه كريمتك؟ فقال لي يا فلان إن اقترب هذا من بيتي فسوف ألقنه درسا، إياك وإياك إن أن تشفع له، هذا الإنسان لا يصلح. قلت له يا فلان ما تمت الموافقة، فذهب وذهب ولم يعد. وفي أثناء الكلام كأنه كان يهدد بالانتحار مثلا. المهم شاهد الإنسان عندما يصبح قلبه مليئا بشيء بداع هكذا يتفانى من أجله. حقيقة إخواني الأمر عجيب. الآن اسمحوا لي في يعني وقفة عاطفية، يعني كيف الإنسان يعلق قلبه أولا على الفاني، الدنيا وما فيها، كل من عليها فان. أنتم الليلة جئتم من تشييع امرأة مؤمنة، كل من عليها فان، هذا أولا. وثانيا حتى الفاني في طريقه للذبول. يعني بعض الشابات اللي هم كانوا في طريق المجون الرقص والغناء يعني يعمل لهم مقابلات في سن 50 و60، الإنسان لا يطيق النظر إليها، تجاعيد الوجه شكل، وتعرفون المرأة عندما تكبر في السن وتتجمل تزداد قبحا، لأن هذا التجميل يناسب الشابات لا كبار السن، يعني منظر بشع، منظر كذا، وهي كانت في زمانها ملكة جمال زمانها. حتى في الدنيا تنطفئ الشمعة، وهذه الشمعة سوف تزول، يعني هي شمعة تنطفئ، مو فقط يعني تبقى للأبد، تنطفئ وتدفن. زين، ونحن عندما يصل الدور إلى الحي الذي لا يموت، قرأنا في مناجاة البارحة: مولاي يا مولاي أنت الباقي وأنا الفاني، أنت الدائم وأنا الزائل، أنت الحي وأنا الميت، أنت المجيب وأنا المضطر، أنت المعطي وأنا السائل، أنت الرب وأنا العبد. المشكلة إخواني، كنوا معي جيدا، ختامه مسك، أنا أدخر الكلمات المؤثرة بفضل الله عز وجل لأواخر المجلس. المشكلة يعني الحل ما وجده هذا الشاب، هذا الشاب الكذائي. طبعا أنا ما قلت في أي دولة ومن أي جنسية، لا لا أحد يظن بأحد شيئا، طبعا قضية قديمة هم مو في يعني، وعلى كل حال إن شاء الله ما حد يعرف هذا الشاب. هذا الشاب ما الذي جعله يستمر؟ أنه يرى شيئا من وراء النافذة. أنا أحب أن أستثمر هذا المثال لقضية كبيرة. هذا الشاب لو لم يفتح له النافذة ليلة ليلتين، شهر شهرين، احتمال يبطل، يقول خلاص مدام ما في أمل انتهى الموضوع. لو أن هذه المرأة أصابها حريق، تشوه وجهها، اتفاقا هذا الشاب كان يقول لي، يقول لو هذه المرأة احترقت وتشوهت ما تركتها، طبعا يدعي وإلا تركها في أول لحظة. الشاهد لو تغير هذا الجمال أيضا أعرض عنها. الذي كان يغريه أنه رأى شبحا، رأى شيئا، هذا الشيء لم يصل إليه، وأنتم تعرفون هذا هم الذي لا يصدقني فليجرب، يقولون الوصال مدفن العشق، العشاق عندما يحققون مآربهم تنطفئ شهواتهم، هذا معروف، يدفن العشق عند الوصال إلا في الذي كان لله عز وجل. إخواني ماذا، لا أريد أن أطيل في هذا المثل، هذا المثال مزعج، ولكن نريد أن نأخذ درسا. المؤمن إذا واظب على قيام الليل قد لا يرى شيئا، لا يلتفت إلى شيء، ولكن ليلة ليلتين في سفر في حضر، أنا أعرف شاب كان في ظرف، أنا لا أذكر هذا الظرف، يعني هذا الظرف ما الإنسان ينهار من الانشغال، يقول أنا في ذلك الظرف، ولا أقول في أي ظرف كان، يقول صليت صلاة الليل إيماء، ما كان يمكنه الحركة، يقول صليت صلاة الليل إيماء، صلوات الله على سيدتنا زينب الكبرى، أنتم تعرفون صلت صلاة الليل وهي جالسة، متى؟ في ليلة 11، أين؟ في المقتل. أنتم تعرفون الدم الطازج له رائحة، عندما كان يهب النسيم على دماء الشهداء وهذا الدم العبيط تأتي رائحتها إلى مشام زينب، ماذا كان يحصل لها؟ هذا الذي يقوله أهل المنابر مو بعيد أبدا، أن الحسين عليه السلام في ساعة الوداع ممكن آخر وصايا الحسين أن يا أختاه لا تنساني في صلاة الليل. نعم إخواني، الذي يدبن العبادة من دون أن يرى شيئا يرجى أن يفتح له كوة بسيطة، نافذة، من خلال هذه النافذة يرى ذلك الجمال، ذلك الكمال، جمال النساء من ذلك الجمال، جمال الطبيعة من ذلك الجمال، جمال الحور العين من ذلك الجمال، جمال النبي وآله، جمال قلب النبي، جمال يوسف، كل جميل في هذا الجمال، أن الله جميل ويحب الجمال، كل ذلك من تلك الزاوية. إذن أعزائي إخواني، الذي يبحث، الذي يجاهد، إذا فتحت له النافذة، متى تفتح مو معلوم، لعل في ليلة القدر، لعل عند الطواف، لعل في يوم عرفة، لعل في الحائر الحسيني، ولعله في فراش المرض، ولعل وأنت في دولة بعيدة ترى شيئا من ذلك الجلال وذلك الجمال، هذا الإنسان سوف لن يقر له قرار. هنا كنوا معي جيدا، نريد أن نقطف الثمرة، وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات. هذا الإنسان يستميت في التقرب إلى الله عز وجل. وذلك الشاب كان يتألم ليلا يذهب للعمارة، هذا الإنسان كل ليلة يتألم، لا يسكن أنينه إلا في جوف الليل، النهار الناس لا يسمحون له، مشغول بالعمل، النهار مو وقت المناجات، ولكن ينتظر الليل، هذا يحتاج إلى منبه، يحتاج إلى من يوصيه، لا يمكنه النوم ليلا، تتجافى جنوبهم. لعل هذه الآية، لعل هذه الكلمة، والله العالم أنا ما راجعت التفسير حديثا، لعل فيها كلمة مأخوذة من الجفوة، يعني جنوبهم تبتعد عن المضاجع. كيف إنسان إذا رأى عقرب يتجافى عنه؟ لأن هذا العقرب مزعج، هذا الإنسان فراش النوم له مزعج، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. مرجع الضمير كانوا، كانوا النبي وآل النبي، واضح كانوا أصحاب النبي. الآية ناظرة إلى المؤمنين العاديين، مو المعصومين الذين كانوا من أهل الجاهلية. كلمة أخيرة ونختم بها الحديث، قلنا في أول المحاضرة أن الرياء سوء أدب بين يدي الله عز وجل. قد يقول قائل كيف نتخلص من الرياء؟ الجواب ذكرناه في أثناء الحديث ولو بشكل إشارات. أو تعلم أخي العزيز، أخت المؤمنة، يصل الإنسان إلى درجة يستحيل في حقه الرياء، يقولون رائي، يقول لا يمكنني أن أرائي. كيف؟ إنسان جالس في الجامعة يتكلم مع الطلاب، يلتفت إلى الطلاب، تمر قطة في قاعة المحاضرات، هل يمكنه الالتفات لهذه القطة؟ وما وزنها وما قدرها؟ جالس أمام العلماء الطلبة يراعي القطة ويترك هؤلاء. الإنسان المؤمن إذا وصل إلى هذه الدرجة يرائي من؟ يراعي من؟ هو لا يرائي لأنه لا يراعي، ليس هنالك من يملأ سمعه وبصره حتى يرائي. هذا الإنسان لو قتلته لا يمكنه أن يرائي لأنه لا يمكنه أن يراعي، مصداقا لقول علي صلوات الله وسلامه عليه: إلا بإخواني تحفظ من كلمات علي إلا هذه الكلمة، احفظها حتى إذا جاءك في القبر في الليلة الأولى وقال هل تحفظ عني حديثا يا موالي؟ تقول نعم يا أبا الحسن، أنا أحفظ عنك حديثا واحدا: عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم. مرة أخرى: عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم. بالله عليك إذا صغر الشيء في عينك هل يمكنك أن ترائيه أو تراعيه؟ لا يمكن ذلك أبدا. إلهي بحرمة أوليائك أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إخواني أنا أقول كلمة وأنتم أمنوا على دعائي. الله يعلم لست في مقام المجاملة، نحن في بيت الله عز وجل، المكان محترم مقدس، ورب العالمين يكرم زائره. المسجد بيت الله، كلكم ضيوف الله مكانا، وضيوف الله زمانا. شهر رمضان شهر الضيافة. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى تذيقنا حلاوة محبتك وقربك. هذا إلهي آمين ما كان يتناسب مع الدعاء. قولوا بكل قلوبكم: اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى تذيقنا حلاوة قربك ومحبتك. إن شاء الله الدعاء مستجاب. صلوات الله وسلامه عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة، أطول أضوامكم نعم. يا موالي، في هذه الليالي والأيام بالإضافة إلى المناجات نتوسل بأهل البيت عليهم السلام، على رأس المحبين والعشاق سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. لماذا هذا الخلود لسيد الشهداء؟ لأنه قرن بين الشهادة وبين العشق الإلهي بأعلى صوره. هذه الليلة فقط إشارة قصيرة، لأن هذه القطعة من المقتل مفجع، لأن مفجع لا أطيل المصيبة هذه الليلة. إشارات، ومن أراد أن يتفاعل فليتفاعل. صلوات الله عليه: عندما ضعف عن القتال. أريد من هذه الفقرة أن نصل إلى مناجاة الحسين مع ربه. فلما ضعف عن القتال، لماذا ضعف؟ الدماء كانت تنزح منه في الساعات الأخيرة من يوم عاشوراء. الحسين عليه السلام بلغ به العطش ما بلغ، حرارة الشمس، حرارة فقد الأعزة والأحبة، والدماء السائلة جعل الحسين عليه السلام يضعف عن القتال. وقف ليستريح ساعة، بينما هو كذلك وإذا بظالم رماه بحجر أصاب جبينه، ذلك الجبين الذي طالما خر لله ساجدا. وإذا بهذا الجبين يتضمخ بدماء الحسين، سالت الدماء على وجه أبي عبد الله. ماذا عمل؟ رفع ثوبه ليمسح الدماء عن وجهه. نعم، بان صدر الحسين، بان صدر الحسين. يا مولا يا صاحب الزمان، هذه الليلة انظر إلى مجلسنا نظرة كريمة، نذكر قصة مفجعة من جدك. وإذا بلعين الآخر رماه بسهم المثلث المسموم، وقع السهم في قلبه، جرى الدم كالميزاب، جمع الدم، سيد الشهداء أخذ يناجي ربه بهذه الحالة: ما مناجعته إلهي، رضا بقضائك وتسليما لأمرك، لا معبود سواك يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين. بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله نسأل حاله هذه الأبيات ونختم بها المجلس: تركت الخلق طران في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. إلهي، بالمحبة التي كانت بينك وبين الحسين، إلهي وبالمحبة التي كانت بينك وبين جده وأمه وأبيه وأخيه، انظر إلينا الليل نظرة كريمة. إلهي، علمك بحالنا يغني عن سؤالنا. إلهي، ما أضيق السبيل على من لم تكن دليلا. هذه مضامين مناجاة ولده زين العابدين عليه السلام. إلهي، وارزقني حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يوصلني إلى قربك. إلهي، أعوذ بك من كل لذة بغير ذكرك، ومن كل سرور بغير قربك، ومن كل شغل بغير طاعتك. صلوات الله على إمامنا زين العابدين. كان في مناجاته يقول: إلهي، أنت نعيمي وجلتي، أنت دنياي وآخرتي، نسألك اللهم وندعوك اسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. سبع مرات من نادى ربه بهذا النداء جاءه الجواب: ها أنا أرحم الراحمين. يعني: عبدي، ماذا تريد مني؟ سبع مرات: يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ماذا نريد منك يا أرحم الراحمين؟ إن قضيت حوائجنا جميعا هذه الليلة رحمت هذا الجامع، ولكن نريد منك الليلة يا أرحم الراحمين أن ترحم المؤمنين والمؤمنات في كل مكان، بل ترحم المسلمين والمسلمات في كل مكان، بل ترحم كل إنسان مظلوم غريب. أما نقرأ في شهر رمضان اللهم أطعم كل جائع واللهم اكس كل عريان. إمامنا الحجة إذا ظهر يطعم كل جائع ويكسي كل عريان. نختمها بدعاء الفرج برحمة الله عز وجل، نطلب فرج إمامنا الحجة. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه. ذكرنا الليل إمامنا زين العابدين ومناجاته. يوم الثلاثاء منسوب إليه وإلى ولده الباقر والصادق. نتوسل إلى الله عز وجل بهذه الفقرة المختصة به. يا مولاي يا علي ابن الحسين يا ابن رسول الله يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا وجيها عند الله اشفع لنا. المرة الأخيرة نقرأ نناديها نناجي بها بهذه النية، يعني يا مولاي يا زين العابدين، نحن في ليالي شهر رمضان ندعو بدعائك في السحر وغيره. صلى الله تعالى أن يستجيب لنا هذه المضامين بهذه النية. نقرأها مرة أخيرة. يا وجيها عند الله اشفع لنا. دعوناك ربنا كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. والفاتحة مع الصلوات.